ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى